الظهور. الإعلام السوداء بدأت بالظهور في بنغازي والكويت وارض الكنانة والخرطوم. هذه بشارة بالقدوم، يجيكم يوم ستندمون، سنريكم جحيما بذكرى أمجاد وقوة إيمان وغضب مسلمون. مستعدون لهذا اليوم، كلنا جنود، كلنا جنود، أعدادنا حشود، أعدادنا حشود، أرواحنا جهود، أرواحنا جهود، شعارنا الصمود، شعارنا الصمود، أعلامنا السود، أعلامنا السود، يحس اليهود، يحس اليهود، لا سلام لا استسلام لنا العزة. محمد رسولي وصانا في دين الإسلام. يا السلام، السلام عليكم، قصة تشويه ديانتي أرويها إليكم. 11 سبتمبر 2001 كانت البداية، رواية مرسوم مع الدولار هدفها إسقاط الراية وتشويه سمعة الإسلام في أنحاء المجرة. اتهموا فيها أسامة وقالوا هو اللي جرى، وقالوا عنه إرهابي، وصفوا الإسلام بالإرهاب، خدعوا العالم بسيناريو غريب. من بعد فتح الباب في عام 2006 الدنمارك تنضم إلى اللستة، سووا سمعة كرسول لبسوا ثوب ما لبسته، رسموا صور مسيئة أهانوا أعظم سيرة. وسبتمبر 2012 أمريكا تواصل المسيرة، أنتجوا فيلم افتراء وزادوا وشوهوا الصورة، صورة أطهر وأشرف شخص مشى على وجه المعمورة. وصفوا الرسول والصحابة بأسوأ وأبشع الصفات، لا وألف لا إلا رسول الله، إلا محمد ورب العباد، كل ساقط سوف يباد. ستندمون في يوم غضب واتحاد صفوف مسلمين، ستروا شجاعة بروح شهادة وعز غزوة حنين. الله أكبر، الله أكبر، اليوم قادم مرؤوس سوف تطير، فالكم الدرك الأسفل باب السعير، جحيم جهنم بئس المصير.